إن الله تعالى يحبك، إذا كنت وليا لله فإن الله تعالى يحبك. والعبرة يا عباد الله أن يحبك الله، أما محبة الناس لله فكلهم يدعون أنهم يحبون الله، حتى الكافر إذا تنعم بالنعم يقول أنا أحب الله، لكن العبرة هل الله يحبك أم لا؟ فإذا أردت أن يحبك الله فعليك أن تكون وليا لله، أن تكون محبا ومحبوبا من الله سبحانه. إذا أحبك الله يعطيك الفوائد والثمرات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يحفظ الله تعالى سمعك فلا تسمع المحرمات، فلا تسمع المحرمات ولا تسمع الغيبة ولا النميمة ولا الباطل، يبعد الله تعالى عنك الباطل. وبصره الذي يبصر به، يحفظ الله بصرك فلا تقع عينك إلا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويده التي يبطش بها، أي أن يدك تسير بأمر الله فلا تفعل بها إلا الخيرات والحسنات. ورجله التي يمشي بها، أي أن الله تعالى يحفظك فتصير لا تمشي إلا إلى ما يرضي الله من الحلال والقربات. الفائدة السابعة، إذا كنت وليا لله ولئن سألني لأعطينه، يصير دعاؤك مستجابا. ولئن استعاد بي، إن ولي الله المؤمن التقي إذا استعاذ بالله هرب إلى الله فإن الله تعالى يحميه. إذن يا عباد الله، هذه ثمرات من كان وليا لله، فعلينا أن نسعى لكي نكون أولياء لله الذين يحبهم الله تعالى ويدافع عنهم ويهديهم ويرزقهم بالخيرات ويمنعهم من الشرور والسيئات في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لما بين لنا من هو الولي وما هي ثمرات أولياء الله وما هي الخيرات التي يحصلون عليها من الله، لقد بين الله لنا من هو الولي. فالولي هو كل مؤمن تقي، عالم بالله، مخلص في عبادة الله، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مواظب على طاعة الله. والولاية يا عباد الله نوعان، هناك ولاية عامة، كل مسلم مهما كان، حتى لو كان عاصياً ما دام مؤمناً مسلماً فهو ولي لله، هذه ولاية عامة. وهذه الولاية ينقصها أن الله تعالى لا يدافع عنهم كثيراً ولا يستجيب دعاءهم كثيراً لأنهم عندهم المعاصي والذنوب. وهناك ولاية خاصة وهي المذكورة في الحديث السابق، هؤلاء هم الذين يحصلون على الثمرات والخيرات المذكورة في الحديث، من أن الله يدافع عنهم ويحفظ أسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويستجيب دعاءهم ويعيدهم إذا استعاذوا بالله. هؤلاء هم أولياء الله. وولاية الله يا عباد الله تكون بالأعمال وتكون بالإيمان، وليس كما يفهمها كثير من الناس مع الأسف، يفهمون الولي هو من كان مخرفاً أو بهلولا بهلول يمشي في الشوارع ويتكلم يقول هذا أولياء الله، هذا ولي الله. علينا أن نسأله على الأمور الغيبيات، بل هناك من الناس من يخاف منهم. حتى رأيت شخصا مر عليه إنسان بهلول مسكين، الله غالب مريض، فسأله عن نتيجة المباراة القادمة. هناك مباراة مثلا راح توقع بين فريقين، فقال له شكون يربح، فلان أو فلان، الفريق الفلاني أو الفريق الفلاني. هذا دليل على أن كثيرا من المسلمين مع الأسف لم يعرفوا الولاية إلا في ناس المخرفين أو الدراويش والمرضى وغير العقلاء، وهذا خطأ كبير. ومن الخطأ كذلك أن كثيرا من المسلمين يظنون الولي لازم يكون مدفون في قبر، ما لازمش يكون الولي حي ويمشي ويعبد الله ويعيش بين الناس. كثير من الناس كيتسقسيهم وين الولي تاعكم، مباشرة ياخذوك للقبر، ها هو الولي، هذا هو الولي. وهذا خطأ كبير يا عباد الله. أولياء الله ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكر صفاتهم وبين لنا الطريق إلى ولاية الله، فولاية الله نصل إليها بالأقوال الصالحة والأعمال الحسنة، من ذلك أولا المحافظة على الفرائض، كما قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن ولي الله يكون يحافظ على الفرائض من العقيدة الصحيحة والصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة وغير ذلك مما هو واجب. أما إنسان ما يحافظ على الفرائض، بل قد يكون مجنونا، بل قد يكون مخرفا، يتكلم بأي كلام، يقول هذا ولي الله، هاي ينسق سواه، خطر هو يتكلم بالغيب، هذا كله خطأ يا عباد الله. ولي الله يحافظ على الفرائض ثم يكثر من النوافل، هذه النوافل التي تكمل الفرائض وتحصنها وتزيد الإيمان وتقرب من الرحمن وتحفظ من الشيطان. إذن إذا أردت أن تكون وليا لله يا عبد الله وقريبا من الله الولاية الخاصة، وإذا أردت أن تعرف إنسانا ما هل هو من أولياء الله أم لا، فانظر هل أنت وهل هو يحافظ على الفرائض، وهل يكثر من النوافل، من نوافل الصدقات والخيرات والأخلاق والعبادات. إذا رأيت ذلك فعليك أن تستبشر وتقول إن شاء الله أنك ولي لله. إذن يا عباد الله، ولاية الله لا تنال بالدروشة ولا تنال بالخرافات. قد يقول قائل إن هذا الدرويش أو الإنسان بهلول اللي يمشي في الأسواق راه يقول لنا أشياء وراهي توقع. الشياطين تتكلم على لسانه، والشياطين كيفاش تعرف؟ هل تعرف الغيب؟ لا تعرف الغيب، وإنما الشياطين كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصعد إلى السحاب ثم تخطف كلمة من الكلمات التي تدور بين الملائكة. الملائكة تتكلم في السماء تقول فلان أو يقولكم ربي أعطوله سيارة، أعطوله دار، فلان راح يجيه مولود، فالشياطين تخطف كلمة، بعض كلمات، ثم تأتي بها إلى الكهان، ومن الكهان هؤلاء المخرفين وهؤلاء المرضى الذين يسيرون في الشوارع ويتكلمون، ولكن يخلطون معها مئة كذبة. فالكاهن يقول أشياء كثيرة لا تقع، ويقول أمر واحد يقع، فالناس يتشبثون بما وقع وينسون 99 كذبة. إذن ولي الله هو من يقوم بفرائض الله ولا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله، إذا أردت أن تكون وليا لله، حافظ على الفرائض من العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، ثم أكثر من النوافل، والنوافل كثيرة من الأذكار والصلوات والصدقات حتى الأخلاق حتى العلم، هناك منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو نافلة، فكلما أكثرت من ذلك كنت وليا لله. إذن عباد الله، إذا أردنا أن نكون أولياء لله يحبنا الله ويدافع عنا وينصرنا، فعلينا بالمحافظة على الفرائض، ومن الفرائض أن تبتعد عن المحرمات، لأن يجب عليك أن تبتعد عن المحرمات، ويجب عليك أن تفعل الواجبات، وعليك أن تكثر من الحسنات وتبتعد عن المكروهات، وعليك أن تزيد من المستحبات. وللوصول إلى ذلك يا عباد الله، لا بد علينا أن نتعلم العلم النافع. كيف نعرف ما هو الفرض، ما هو النافلة، ما هو الحرام، ما هو المكروه؟ علينا أن نتعلم العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: طالب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، رواه ابن عبد البر في كتابه العلم، وهو حديث صحيح. إذا خرجت من بيتك لكي تسأل الشيخ سؤالا فأنت طالب علم. بعض الناس يظن طالب العلم هو اللي يقرأ برك، لا، هذا طالب علم نعم، ولكن لو خرجت من بيتك أو رفعت سماعة الهاتف لكي تسأل فأنت طالب علم، فيستغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر. فعلينا يا عباد الله أن نقرأ القرآن الكريم بتدبر، وأن نتفقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأن نقتدي به. وعلينا أن نحسن العبادات، حسن العبادات تاعك. كثير من الناس يصلون عنده 50 سنة صلاة، الصلاة اللي تعلمها كي كان في عمره 15 سنة هي نفسها تاع كي وصل 60 سنة، ما دخل عليها أي تحسينات حتى تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كثير من الناس رم يصليوا صح، يصلي وخلاص وقت ما حب. لا، عليك أن تصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تحسين الأخلاق يا عباد الله، وخاصة هذا اللسان، ما تعطلوش الحرية كي تهضر مع أخيك، لا تعرض به. ما معنى لا تعرض به؟ ما توجعوش بالكلمة. كثير من الناس لا يعرف المسح إلا بالتعريض، يعني كما يقولوا بالفرنسية بيكين. لماذا تفعل هذا؟ ما تعرفش تهضر إلا أن تغضب أخاك، تكلم بالكلام الطيب، وإذا رأيت أن الكلام غير طيب أسكت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك عليك ببر الوالدين، وعليك بالرفقة الصالحة، وعليك أن تربي أهلك وأولادك على الخير، وعليك أن تدعو إلى الإسلام. كثير من الناس يا عباد الله عنده صاحب ما يصليش، عمره ما يهضر له على الصلاة، يقول له دبر راسه راهو كبير ويعرف، ما هوش كبير ما يعرفش، راهو ضال، ادعو. قال بعض الناس: ربي يقول إنك لا تهدي من أحببت. ما معنى لا تهدي من أحببت؟ يعني لا تدخل الإيمان في قلب من أحببت. أما الدعوة، الدعوة بالكلام والإرشاد، هذه مطلوبة منك سواء اهتدى ولا ما اهتداش. إذن إنك لا تهدي من أحببت، وش معناتها؟ ليس معناها ما تقومش أنت بالدعوة إلى الله، لا، قم أنت بالدعوة إلى الله. أما إدخال الهداية إلى القلب هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، فلا تتدخل فيه أنت. إذن ادعو إلى الإسلام. ناس عندهم بنات، بنت وتخرج شبه عارية ما يهضر لهاش، شكون راح يعلمها هذه؟ البنات هذو اللي راهم يمشوا متبرجات، منين جاوا؟ من كوكب آخر. بناتنا خالاتنا عماتنا اخواتنا توعنا احنا راني نتكلم علينا احنا لونا في المسجد ما نتكلم على كوكب اخر لانه هناك الانسان قال لي لماذا نحن لا نتغير مع اننا كل جمعه نسمع خطبه قال لي لانه كي يكون الشيخ يتكلم نديروا باللي راهو يتكلم على واحد اخرين ماشي علينا احنا لا نتكلم على انفسنا نحن علينا ان نصلح انفسنا وان نحذر من المعاصي والفتن ومن التشبه بالكفار قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح أولياء الله هؤلاء هم أولياء الله لازم يبان عليك الطاعة بعض الناس يقول الصح في القلب الإيمان في القلب غلط الإيمان ماشي في القلب الإيمان في القلب والأعمال مثل المحبة واحد الآن يقول أنا نحب الجزائر من بعد يرفض الإعلام تاع فرنسا ويقول تحيا الجزائر يقول تكذب يقول لك الصح في القلب أنا الجزائر في قلبي ديما غلط لو كنت تحب الجزائر ما ترفضش الإعلام تاع فرنسا أو علم آخر إذا كذلك الإيمان الإيمان في القلب ولا بد من أن يظهر على الأعمال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله رواه الحكيم الترمذي وهو حديث صحيح شكون هما أولياء الله كي تشوفوا تتفكر ربي علاش بأعماله حتى الهيئة تاعو تفكرك في ربي أما بعض الناس يقول لك أصح في القلب ماشي في اللحية أصح في القلب ماشي في الحجاب غلط هذا كي نشوف امرأة متحجبة تفكرني في الإسلام تفكرني في ربي هؤلاء هم أولياء الله إذا هذا الناس عم يقولوا بلي أصح في القلب ومن بعد تشوف الهيئة تاعو لو كان تحطه قدام يهودي ونصراني ما تفرقش بيناتهم حتى يهضر حتى يتكلم لا لابد أن تظهر عليك علامات الإسلام في الأخلاق والأعمال والأقوال وحتى الهيئة حتى الهيئة قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون لازم الدين يبان علينا كما تبان الصبيغة على الجدار وعلى الثياب هذا هو طريق إلى ولاية الله ولا ننسى الدعاء أن يجعلنا الله تعالى من أوليائه لأن الله تعالى إذا لم يوفق الإنسان لن يستطيع أن يبلغ إلى الخيرات والمبرات والحسنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم يا رب العالمين اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض اللهم ارفع عنا الغلا اللهم انقل الأزمات الاقتصادية وغيرها إلى أعدائنا الذين يخططون لها اللهم يا رب اضربهم بالأزمات وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم ولي علينا الخيار والأخيار ولا تولي علينا الأشرار والظالمين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا وارحمهم ووفقنا لما تحب وترضى ربنا هب لنا لأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.